أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا النهاردة. همستنا النهاردة بعنوان كل اليوم. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه كل اليوم. كل يوم كل يوم ربنا بيشرق شمسه وبيبعت مطره على الأبرار والأشرار، على الصالحين والطالحين. لكن فيه ناس بتاخد من ربنا في كل يوم حاجة حلوة ليها، عشان كده الناس دول عايشين حياتهم مختلفين. عشان كده الناس دول لما يجوا يفكروا في ربنا مش بيفكروا انه بحكم العادة ربنا اداهم يوم جديد، لكن بيعتبروا دي ان دي فرصة جديدة من ربنا ليهم انهم يستمتعوا بعشرة جديدة معاه. كل يوم كل يوم هبتدي لك الكلام بيوم جميل جدا جدا، بيوم راح فيه المرنم بتاعنا النهاردة عند الصليب وشاف افراح من نوع مختلف. في بداية معرفته بالرب يسوع قال: لا أنسى يوما سيدي عند الصليب، أعلنت لي عن حبك يا حبيب، من يومها أنا سعيد. اليوم اللي حطيت إيدي في إيدك بقى اليوم ده عندي عيد. مش مجرد أني بصحى الصبح أشتغل وأرجع أنام وأنزل تاني الصبح أشتغل وهكذا وأتحول إلى شخص كالمكن كالماكينة، لكن النهاردة أنا في بداية معرفتي بيك لقيت في اليوم ده حاجة مختلفة. لقيت شخصك وهو بيحبني وهو بيضع نفسه لأجلي، وقال كده مرنم الترنيمة دي: لا أنسى يوما سيدي عند الصليب. وبعديها مشيت حياتي يوم ورا التاني بشوف فيه اختبارات جميلة. بيقول كده: لا أنسى أياما مضت في حبك، يوم ورا التاني بشوف محبتك ليا بتعلن لي عن شخصك. لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك، خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. أنا نفسي وأنت بتسمع الترنيمة دي نفسي كده تقول لربنا: يا رب أنا مش عايز الأيام تعدي عندي يوم زي التاني زي التالت، وهو كلها الأيام شبه بعض. وكأنه بيقول اللي بيرنم ده: أنا رب أيامي معاك مختلفة، لا عندي ملل ولا كلل ولا تعب ولا زهق، ده أنا عندي أفراح في كل يوم عن التاني. يقول: راعي أنت سيدي رب الهدى، الخير والرحمة لي طول المدى، تقودني تريحني. أنا نفسي وأنت بتسمع الكلام ده تفكر: يا ترى نفسك ربنا يخلي يومك شكله إيه؟ وبكرة بالنسبة لك شكله إيه؟ تعالى اسمع معايا الترنيمة دي: لا أنسى يوما سيدي. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب، أعلنت لي عن حبك يا حبيب، من يومها أنا سعيد، إذ حبك ربي مجيد، من يومها أنا سعيد. سعيد إذ حبك ربي مجيد يا سيدي رعي أنت سيدي رب الهدى الخير والرحمة لي طول المدى تقودني تريحني تسكنني المجد السني تقودني تريحني تسكنني المجد السني يا سيدي لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي لابد يوما سيدي سوف تعود لابد أن تأتي لكي تفي الوعود آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي كل يوم كل يوم تلاقي في مزمور جميل زي مزمور 89 في كم آية بيتكلموا عن الصديقين والعارفين والمتكلين على الرب والناس بتوعه بيعملوا ايه في يومهم. في عدد 15 يقول كده في مزمور 89 طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب بنور وجهك يسلكون. بص بص الآية اللي جاية يقول باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون. وكأن الناس دول حاسين إن إلههم هو سيد هذه الأرض كلها، هو الشخص المجيد اللي بيملأ جنبات هذا الكون. كان في واحد من رجال الله الأمنة كان يصحى الصبح كده يقول له استنيت يوم تاني ما جيتش يا رب، اتأنيت يوم كمان، أنا هستناك النهاردة، النهاردة كمان هعيش يومي أمجدك وهستناك النهاردة ونفسي تيجي وما يجيش ليا بكرة. الناس اللي ادوا حياتهم لربنا مش عايشين مستنين الموت لكن عايشين مستنين الرب، وعشان كده في كل حياتهم في كل الظروف كل يوم وكل اليوم فرحانين بأمر واحد إن إلههم اللي ادهم إنهم يعيشوا يوم تاني على هذه الأرض لابد أن يمجدوه، لابد أن يعلنوه، لابد إنه يقولوه للناس يعيشوه للناس عشان تيجي الناس ساعتها تسألهم عن سبب الرجاء اللي فيهم. رب يسوعي هحيا معاك يا كل عمري اللي أنا بحياه. نفسي وانت بتسمع الترنيمة، الترنيمة دي رقيقة جدا وعملنا لها توزيع لطيف وهادي جدا، نفسي كده تسترخي وتسمع الكلمات دي في هدوء. وان كنت لسه معرفتش في اليوم اللي الرب اظهر لك فيه محبته تسلمه حياتك، فرصة ليك النهاردة انك تقول له يا رب نفسي يكون النهاردة هو اليوم اللي انا ابتدي في حياتي معاك، نفسي اعيش ليك زي ما بتقول الترنيمة، نفسي يا رب النهاردة كل عمري حبي اهديك زي ما بتقول الترنيمة يا كل عمري اللي أنا بحياه. واحد حب ربنا لدرجة إنه بقي هو حياته وبقيت الأيام يوم ورا التاني، وفي كل اليوم كل يوم وفي كل اليوم كل يوم بيحب ربنا، بيعيش لربنا، بيظهر للناس ربنا، بيكلم الناس عن ربنا. تعال اسمع معايا الترنيمة دي زي ما قلت لك، استرخي واسمع الكلمات دي من قلبك وشوف ربنا هيقول لك فيها. هعيش أحبك واستناك يتمنى قلبي في يوم يلقاك ربي يسوعي هحيا معاك يا كل عمري اللي أنا بحياه انت نبضي وترنيماتي انت حصني ونجاتي انت فرحي وتعزياتي انت حبي طول حياتي انت نبضي وترنيماتي انت حصني ونجاتي انت فرحي وتعزياتي انت حبي طول حياتي هعيش نظري ليك وحدي تبقى إرادتي ملك إيديك أرفع اسمك وهعليك يا كل عمري اللي أنا بحياه أنت نبضي وترنيماتي أنت حصني ونجاتي أنت فرحي وتعزياتي انت حبي طول حياتي انت نبضي وترنيماتي انت حصني ونجاتي انت فرحي وتعزياتي انت حبي طول حياتي عيش قلبي يشهد لك توهب له حب ويبدلك والروح يرنم واشتاق لك يا كل عمري اللي انا بحياه انت نبضي وترنيماتي انت حصني ونجاتي انت فرحي وتعزياتي انت حبي طول حياتي انت نبضي وترنيماتي انت حصني ونجاتي انت فرحي وتعزياتي انت حبي طول حياتي فرصة ليك النهاردة انك تقول يا رب نفسي يكون النهاردة هو اليوم اللي انا ابتدي فيه حياتي معاك كل عمري حبي اهديك يا كل عمري ان انا بحياك يا كل عمري ان انا بحياك يا كل عمري ان انا بحياك يا كل عمري اللي انا بحياك اليوم بتاعك العمر بتاعك العمر ملكك يا رب العمر من حقك ده انت اللي وهبتني الحياة والناس اللي فهموك عاشوا ليك كل اليوم كل يوم وعشان كده النهاردة لو عايز تسألني عن اليوم أقولك اليوم هو يوم مقبول اليوم يوم خلاص كل اللي عليك تعمله وتبتدي مع ربنا صفحة جديدة وبداية جديدة تقوله من قلبك فيها يا رب مش بس كل ظروفي وكل أموري وشكوتي لكن تقول له النهاردة كل حياتي بكل اللي فيها بأصغر ما فيها يا رب ليك يا رب ليك مرنم الكلمات اللي فاتت كان بيقول له يا كل عمري اللي أنا بحياك يوم خلاص في البداية ويوم رعاية طول العمر ويوم لقاء هيكون لينا في السماء مع الرب عشان كده وانت بتفكر في الكلمات دي غمض عينك وقول للرب كده: يا رب استلم قلبي وحياتي وأيامي، خلي يا رب أيامي تكون ليك مش للعالم، مش لمجرد اني مستني اليوم اللي هيخلص في عمري او مستني اليوم يجي يا ترى هيجي فيه ايه، لكن اخلي يا رب حياتي كلها ملك اليك. ساعدني وامتلكني من النهاردة. ربنا ساعدنا نعيش له كل يوم كل اليوم، ونعيش له زي ما هو عايزنا، وتكون حياتنا بكل اللي فيها من بداية اليوم اللي سلمناه حياتنا فيها لحد اليوم اللي هنشوفه في السماء، نفرح قلبه، نسلك زي ما هو عايزنا بغض النظر عن ظروفنا اللي هو عارفها وهو بيسمح بيها. اتشجع وقول للرب من النهاردة: أنا هعيش لك، واليوم من النهاردة بتاعك وكل يوم ليك، وخلي قلبك يتملي بمحبته. أنا عايز أشكركم شكر خاص على إيميلاتكم الجميلة اللي بتبعتوها، والحقيقة حاجة تفرح، أنا بستمتع وأنا بقرأ الإيميلات بتاعتكم، وربنا يبارككم جدا جدا على الكلام الحلو بتكتبوه. بس احنا نحب كمان لو عندك أي حاجة نقد عايز توجهه لينا او حتى فكرة عايز تقولها لنا، احنا نرحب بيها جدا زي المدح وزي الكلام الجميل اللي بتبعتوه. ولو عندك اي استفسار عايز تبعته لنا اكتب، ما تترددش، اي استفسار ولو بسيط، لو نفسك تسأل على اي حاجة احنا نحب نجاوبك، او لو تحب تتصل بينا على اي رقم من الارقام اللي موجودة قدامك دي كلمنا، وهتلاقي حد بيرد عليك وبيصلي معاك لو انت محتاج لده. ربنا يباركنا ويدينا نعمة نعيش لي كل اليوم كل يوم. أشوفكم في حلقة جديدة، لا همسة جديدة من همسات.